أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كن أجرا عظيما.

والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهُمْ

ولا تطع الكافرين.